ولا ينبئك مثل وما يستوي الأعمى والبصير وما ولا النور وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما وما يستوي الأحياء أرسلناك بالحق بشيرا.